تشوفون واحد 80 عام يمشي في خط معين، لا يؤثر فيه مرض ولا شيخوخة. العلامة الأميني رحمة الله عليه أو مؤلف العبقات يقولون كان يطالع واقفا للدفاع عن الحق، للدفاع عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حتى يتعب، ثم يطالع قاعدا حتى يتعب، ثم يطالع نائما على جنبه الأيمن وعلى جنبه الأيسر وعلى قفاه حتى يتعب. يمكن 80 عام واحد يركض في خط معين، لماذا؟ لأنه عند قناعة، العاطفة مؤقتة تبرد بينما القناعة ثابتة.